بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساءكم ومساء الخير عليكم جميعا. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، حان موعدنا الان، حان لقاؤنا الان مع دكتور الفن العربي، مع فارس الشعر العربي، مع نجم الاغنيه الشعبيه، مع نجم السيره الهلاليه، مع نجم الاغنيه ونجم فرحنا والنجم الفنان دكتور محمد عزة. وبنرعد يا ما يتلام لاني مخ ضا مخ عيال، بنرعد يا ما يتلام لاني مخ ضا مخ عيال، في البيت حق مهما دا السوق ما يسوى ريال، في السوق ما يسوى ريال. فتح صدور اليد لابس لفاضة عالناس بتلف وتدور، خلق نظيف والجيب فاضي. في اليد لابس لفاضة عالناس بتلف وتدور، خلق نظيف والجيب فاضي. الهوى عالباب قلتي الغايب جان، دق الهوى عالباب قلتي الغايب جان، وترك يا باب كدان بتتهزي بالعان، تتهزي بالعان. قالوا بينسى المعروف انا قلت لا دطر، قالوا بينسى المعروف انا قلت لا دطر، بكرة يجرب ويشوف ناري انا ولا جنة غير، ناري انا ولا جنة غيري. جرسني الزمن وراني من عدو ومن حبيبي، جرسني الزمن وراني من عدو ومن حبيبي، خلاص فهمت يا زماني من جرحني ومن طبيب، من جرحني ومن طبيب. جرسن الزمن فتح لازم اصحى ولازم افوق واللي ما شلنش وانا تحت ما يشرفنش وانا فوق ما يشرفنش وانا فوق كل عمر انا راجل صح واحب اللي صح معايا كل عمر انا راجل صح واحب اللي صح معايا ما تعملش في وش صار تلعني في قفايا تلعني في قفايا دنيا ولا تسوى قنديل ما تسوى انك تطاطي دنيا ولا تسوى قنديل ما تسوى انك تطاطي ده ما يقنديل العيشة قنديل إلا أبو فعل واطي إلا أبو فعل واطي اللي ينساك انسى واللي باعك انت بيعه اللي ينساك انساه واللي باعك انت بيعه واللي معاك خليك معاه بعلى تمن اوعى تبيع بعلى تمن اوعى تبيعه الله